المجرم علشان يقدر يرتكب جريمته وضميره مرتاح بيعمل ايه؟ بيشوف ليها مبرر. والله ده انا اللي مش عارف ايه، ده الظروف هي اللي مش عارف مين. هو بيستخبى ورا تبريره ده عشان ما يحسش بالذنب. واحنا بنعمل حاجة مشابهة، بنكذب على ذاتنا ونألف ونقتنع بأعذار وحجج، وتبريرنا ده بيخلينا نرتكب جرائم ضد نفسنا بضمير راضي. ممكن تكون بتستخبى وراء ان التغيير اللي هتحاول تعمله ده مش هينفع علشان انت طبيعتك غير كده، او ان هو صعب، او انه هياخد وقت طويل، او انك مشغول ومش فاضي. بالطريقة ديت انت بتبرر حياتك التعيسة بدون ما تحس بالضغط انك محتاج تعمل حاجة عشان تصلحها. يا باشا انا كده اعمل ايه يعني؟ ده قدر اللي المفروض اقبل بيه. وبيتحول توصيفك لنفسك ان ده طبعك او طبيعتك، او ان الامر صعب وغيرها من الاشياء، لجدار بيمنعك من تحقيق اللي انت عايزه. عشان تقدر تشيل الاعذار ديت من حياتك، مهم تعرف الاول نظام المكافآت النفسي اللي انت طورته بدون وعي اللي بيعزز وجودها. افكارك ديت انت بتستفاد منها، لو مش بتستفاد منها ما كانتش كملت معاك. في اكتر من مكافأة انت بتاخدها من ورا الاعذار بتاعتك، منها مثلا الامان. كل الاعذار بتنطوي على مكافأة المخرج السهل. محدش بيحب يحس بعدم الامان، عشان كده احنا بنتجنب المواقف اللي بنحس انها ممكن تنطوي على خطورة. انت ليه تعمل حاجة مجهولة انت مش متعود عليها وممكن ادائك يكون سيء او تفشل فيها او حد ينتقدك او تبان انك غبي؟ لا يا عم، خلينا في جنة المألوف السهل احسن. بكده الاعذار بتاعتك ديت حمتك من اي قلق محتمل او صراع او اعمال شقة متخيلة. من ضمن المكافآت برضو التلاعب. اغلب الاعذار زي مثلا انا ما عنديش الطاقه الكافيه، او مشغول جدا، او انا مش ذكي كفايه علشان اقدر اعمل كده. ترجمه الكلام ده غير المباشر معناها انا بحاول اهوت احفز الاخرين علشان ياخدوا اجراء معين مكاني، وانا هقعد مستريح وارمي المسؤوليه على كاهل شخص تاني. انت طورت الاليه ديت لانك في الطفوله كنت بتتلاعب باهلك يقوموا بالمهمات نيابه عنك. اللوم برضو من ضمن المكافئات اللي بتوفرها الاعذار. انت لما تستخدم عذر ما، فالمحصلة النهائية هي انكار مسؤوليتك عن المشكلة. الانا علشان تبقى فاشلة وفي نفس الوقت تحتفظ بكبرياها، بترمي اللوم على الناس التانية. لو كنت مش ماشي كويس في الحياة مثلا، او خايف، او اي توصيف سلبي، فده غلط شخص تاني مش انت. لوم بقى على الاقتصاد، الحزب السياسي الحاكم، اصحاب الشركات، او اي شخص يخطر في بالك. بكده انت بتقدم لنفسك مكافأة انها تفضل محتفظة بكبريائها على الرغم من الوضع الحالي. من ضمن المكافآت اللي بتوفرها الاعذار برضو الحماية. انت لما كنت صغير كانت اسرتك بتحميك، هما اللي معاهم السلطة وهما الاكبر وبيفهموا احسن، فانت مش هتعمل حاجة الا ما تستأذن منهم وتحت اشرافهم. لما كبرت فضلت متشبث بالسلوكيات المترصبة ديت، وطورت مجموعة من الاعذار فايدتها تخليك محافظ على الشعور بالحماية، وفضلت تفكر وتتصرف كطفل. حجة أنا مش قوي كفاية علشان أقوم بالتغيير دي مثلا ممكن يكون معناها أقوم بده نيابة عني يا أبي. وبكده أنت قدمت لنفسك هدية بإنك تفضل محتفظ بفوائد الطفولة، وتملصت أنت من المسؤولية بدون ما تبان بمظهر طفولي. في عندنا أربع حجج منتشرة بين الناس. أول حجة فيهم هي الصعوبة. أنت ممكن تكون شايف إن التغيير صعب، والأمر ده يبان منطقي في الأول، لكن انت لو صادق مع نفسك فاغلب الوقت بيكون الاستمرار في العادة القديمة هو اللي صعب. مثلا انا عايز ابطل تدخين وبقول ان ده صعب، تعال كده نقارن الصعوبة بين التوقف والاستمرار. انا الوقت كمدخن مضطر دايما اشيل علبة السجاير معايا، وطول ما انا قاعد لازم يبقى فيه طفاية جنبي وولاعة في جيبي، وايدي وبقي ريحتهم دايما وحشة، واسناني صفرة، ولازم اكسب فلوس اكتر علشان اغطي تكاليف شراء السجاير، ده غير كمان الاثار الصحيه اللي بيسببها التدخين. مواصله التدخين هو اصعب كتير جدا من ترك التدخين اللي هو بيتضمن شيء واحد بس، عدم التدخين. لكن انا في عقلي لزقت صفه الصعوبه على ترك التدخين بدون حتى ما اجرب واختبر هل هو صعب ولا لا، لان الصعوبه ديت اصلا هي مجرد عذر بيخليني اريح دماغي. اما تلاقي نفسك بترفض التغيير لانه صعب بدون حتى ما تختبر الصعوبه ديت، اعرف انك بتضحك على نفسك. تاني حجة معانا هي الوقت. انت مثلا ممكن تكوني شايفة انك كبرتي على تكملة دراستك وان الموضوع هياخد وقت طويل. الامر ده ممكن يبان منطقي في الاول برضه، وعذر وجيه لعدم الحركة، بس تعالي كده نناقش الحجة دي. انت هيكون عمرك قد ايه بعد 5 سنوات لو بدأت الدراسة دلوقتي لحد ما تخلصي تعليمك؟ 39 سنة صح؟ طيب قد ايه هيكون عمرك برضه بعد 5 سنوات لو ما رجعتيش للدراسة؟ 39 سنة برضه. فكرة الوقت الطويل هو مجرد وهم بنستخبى وراه عشان نكسل ونرتاح، لأن كده كده الوقت هيعدي سواء كنا بنعمل أنشطة إيجابية هتحسن حياتنا ولا لأ. من ضمن الأعذار المنتشرة جدا برضو إنك تقول لنفسك إن هي دي مش طبيعتي وإن المفروض أتقبل اللي أنا فيه وخلاص أنا مش هقدر أتغير. أنت ممكن تكون دي مش طبيعتك فعلا، بس إثباتك لصحة الاستنتاج ده إنك مش ممكن تمتلك طبيعة تانية مثلا عن طريق إنك مقتنع بكده بس بدون ما تحاول حتى أو تجرب إنك تمتلك طبيعة تانية أو تعدل طبيعتك ديت، ده مش إثبات ولا حاجة، ده بصورة كبيرة مجرد مبرر أكاذيب بتحاول حمايتك من الألم اللي أنت متوقعه ومتعرفوش. المفروض أصلا حقيقة اتسامك بطبيعة معينة طول حياتك تكون سبب ممتاز عشان تشجعك تمتلك طبيعة تانية، وتلاقيك بتقول لنفسك أنا زهقت من الشعور بالخوف أو الخجل أو الفقر أو التنازل أو عدم اللياقة، أنا عايز أجرب حاجة جديدة. رابع حاجة واللي تعتبر من أكتر الأعذار المنتشرة برضو هي إني مشغول جدا. لو أنت مشغول فاعرف إن أنت اللي مختار كده، كل أنشطة حياتك بما فيها اللي بيستنزف جزء كبير من وقتك هو ببساطة إنتاج خياراتك في الحياة. لو جدول أعمالك مشحون فأنت اللي نظمت أولويات حياتك بالشكل ده وأنت اللي قررت تعيش حياتك بالطريقة دي. لو بتستخدم عذر أنا مشغول علشان ما تقومش بحاجات تحسن حياتك أو مبرر علشان ما تحسش بالسعادة، فأنت كده اخترت بنفسك إنك ما تعيش حياتك عن عمد. دي غلطتك أنت، وأنت اللي المفروض تحلها بإنك تعيد فحص أولوياتك. بصورة عامة علشان تتوقف عن الأعذار أنت محتاج تعيش في الحاضر. أنت لما تقول مثلا إن الأمر هيكون صعب أو إنه هياخد وقت طويل أو إنك مش ذكي كفاية أو إنك عجوز للغاية، أنت كده بتعمل إيه؟ أنت بتهدر اللحظة الحالية بسبب لحظة تانية يا إما فاتت يا إما لسه هتيجي. لما تمسك نفسك بتتحجج بشيء هتلاقي إن العذر ده حاجة من اتنين، يا إما مركز على اللي كان بيحصل دايما زمان أو مركز على اللي هيحصل في المستقبل. كل الأعذار قايمة على كده، الهروب من الزمن الحالي. لما تلاقي نفسك بتفكر بالطريقة ديت اتوقف عن التركيز على الماضي أو المستقبل وركز بحضور كلي على الحاضر. الحياة في الحاضر جوهرها القبول التام للي موجود دلوقتي، والقبول ده قايم على عدم إصدار الأحكام. كل ما تمكنت من الابتعاد عن إصدار الأحكام كل ما تمكنت من معايشة اللحظة. لما تلاقي نفسك بتتساءل ليه اللي بيحصل ده بيحصل أو بتتساءل ليه ما حصلش اللي كنت عايزه يحصل أو تلاقي نفسك بتوصف اللي حصل بإنه تجربة سيئة أو جيدة، أنت كده بتصدر أحكام. ومشكلة الأحكام بصورة عامة إنها بتشجعك على التحيز والكسل وإيجاد الأعذار. أنت لما تصدر حكم على موقف هتنتزع طبيعتك لإثبات إنك محق وعقلاني وصح عشان تهدي مخاوفك وشكوكك، فهتبرره لصالحك وبكده حكمك هيقلب معاك بلوم أو شكوى من الناس أو من الأحداث. اللوم ده بيمنعك من التقدم. أيوة أنا عارف إن الحوادث بتاعة الماضي، سوء المعاملة أو الظروف السيئة، كل دي أشياء خلت حياتك تحدي كبير، بس أنت تقدر تتقبلها بسهولة عن طريق حاجتين: العطف والاستسلام. الحياة بأعذار قايمة على مبدأ التمحور حوالين الذات. تقدر تشيل التمحور ده بالاستسلام لله. إحنا منغمسين في هوى النفس وبنحاول دايما نتمسك بزمام كل الأمور، وده ممكن نخلينا نحس إن العالم بيعاملنا بقسوة ساعات، لكن لما تستسلم لقوة أعلى وأكبر منك هتبقى أقل تمسك بفكرة إن العالم بيعاملك بأسوأ. أنت لما تراقب جسمك بيكبر بتدرك إنك مش أنت اللي بيحدث فيه التغيرات دي، هي بتحصل لوحدها. جسمك مستسلم للقوانين الطبيعية بتاعت الكون. طبق بقى نفس الفكرة ديت على حياتك كلها. الاستسلام معناه عدم الحاجة للتبرير والشكوى. في النهاية كل شيء بيمشي وهيمشي وفق لما هو مقدر ليه. تاني حاجة بتساعد على عدم التمحور حوالين الذات هي العطف. انت مستحيل تحتاج للأعذار لو محور حياتك بقى الآخرين، عشان كده التفكير في الآخرين ومصلحتهم والتعاطف معاهم هيساعدك. الأعذار بغض النظر عن أنواعها بتتمحور حوالين إلقاء اللوم، لوم ماضيك، لوم نقائصك الشخصية، لوم القدر، لوم أبوك، لوم أطفالك أو شريك حياتك أو حتى لوم حمضك النووي. لما تكون عطوف هيختفي كل اللوم ده من حياتك، لأن العطف هو اللي بيقهر اللوم وبيغلب تقديم الأعذار. وبس كده، سلام.